بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز، هذه ياء زائدة فيها، المميز للحاظ الماهية بشرط شيء وهو لحاظ صفة العلم، أن القيد مرآة لقيد أولي. السلام عليكم ورحمة الله. في مكان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. انتهينا بالأمس إلى أننا إذا تتبعنا الماهية في الخارج وجدنا أن لها حصتين لا ثالث لهما، استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. ولكنه إذا انتقلنا إلى عالم الذهن والمعقولات الأولية نجد أن الحصص تكون ثلاث، بعضها في عرض البعض الآخر. السلام عليكم ورحمة الله. بعضها في عرض البعض الآخر وهي الماهية بشرط العلم وهو الإنسان العالم، والماهية بشرط عدم العلم وهي الإنسان غير العالم، والماهية لا بشرطة، وإن شئتم قولوا المقيدة بعدم اللحاظين، لا لحاظ الوجود ولا لحاظ العدم. إذن الحصص اثنان أم ثلاث؟ ثلاث. مقيد بالوجود، مقيد بعدم الوجود، مقيد بعدمهما، لا بالوجود ولا بعدم الوجود. هذه ثلاث أم اثنتان؟ ثلاث. إذن عندما انتقلنا إلى عالم الماهية والذهن نجد أن ما كان اثنين في الواقع الخارجي صار ماذا؟ صار ثلاث في الواقع الخارجي، صار ثلاث في عالم الذهن. ولكن هذه الماهية في الذهن بشرط شيء لها مصداق في الخارج، الماهية بشرط لا لها مصداق في الخارج. الماهية لا بشرط لها مصداق في الخارج أم لا؟ ها؟ أحسنتم، له مصداق ولكنه ليس له مصداق ما بإذا له مصداق. الآن نأتي إلى هذا السؤال، هذه الماهية لا بشرط، التفتوا جيدا، أحسنتم، له مصداق ولكنه ليس له مصداق ما بإذا له مصداق. الآن نأتي إلى هذا السؤال، هذه الماهية لا بشرط، التفتوا جيدا، هذه الماهية لا بشرط مفهوم أو ليس بمفهوم؟ عالم الذهن عالم المفاهيم. قلنا أن الماهية بشرط شيء مفهوم له مصداق محكي أو ليس له مصداق ومحكي؟ نعم، مصداقه في الخارج. الماهية بشرط لا مفهوم أو ليس بمفهوم؟ نعم، له محكي ومصداق أو ليس له مصداق؟ نعم، ثالث في الواقع الخارجي. الماهية لا بشرط مفهوم أو ليس بمفهوم؟ ها؟ مصداقها أي؟ واضح ولا؟ المفهوم يحتاج إلى محكي أو لا يحتاج إلى محكي؟ كل مفهوم حاكي أو ليس بحاكي؟ حاكي، محكيه أين؟ هل له محكي وراء محكي الأول والثاني أو هو موجود في ظل الأول والثاني؟ محكيه موجود في ظل الأول والثاني. ما أدري واضح صار المطلب ولا؟ إذن الماهية لا بشرط، التفتوا جيدا، الماهية لا بشرط، بما هي ماهية ومفهوم ولحاظ في قبال الصورة الأولى والصورة الثانية، ولكن بما هي محكي في قبالهما وعينهما. صارت عينهما. أعيد المطلب. الماهية لا بشرط القسم، بما هي صورة ذهنية، بما هي مفهوم، بما هي لحاظ، هي صورة في قبال صورتين أخريين، وهي صورة الماهية بشرط شيء، صورة الماهية بشرط لا. أما بما هي محكي بها، هل في قبالهما أم موجودة فيهما؟ موجودة فيهما، ليست في قبالهما. وهذا معنى قول الأستاذ الشهيد، أن هذه الماهية بما هي لحاظ حصة في قبال الحصتين، ولكن بما هي ملحوظ ومرئي هي عين الحصتين خارج عنهما. لا، ليست بخارج عنهما. واضح التفاوت؟ وهو أن الماهية، هذا قلت للأخوة، صار هذا جواب عن سؤال سأله بالأمس فكان هذا جوابه، وهو أن الصورة الذهنية بما هي الصورة، بما هي مفهوم في قبال المفهوم الأول والثاني أم لا. نعم، المفاهيم بما هي مفاهيم متباينة كما سيأتي من الأستاذ الشهيد. هذا مفهوم، هذا مفهوم، هذا مفهوم. حتى المطلق والمقيد، نتصور أن المطلق والمقيد مفهوم واحد، ولكن تارة ينضم إليه القيد، أخرى يرتفع عنه القيد. لا، أصلا صورة المطلق صورة، وصورة المقيد صورة أخرى، مو أنها هي المطلق بإضافة قيد كما سيأتي بيانه. أنت إذا نظرت إلى عالم المفهوم، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجه، هذه كلها كله تباين، كله تباين. هذا عالم المصادق يكون عموم خصوص من وجه، عموم خصوص من مطلق. المفهوم بما هو مفهوم صورة، هذه صورة وهذه صورة. فلو أردت أن أعدد الصور والمفاهيم فهي ثلاث أم اثنان؟ ثلاث. أما هذه الصور لها حكاية، مرآة أو ليست مرآة، تحكي. عندما تحكي، تحكي عن أمور ثلاثة، لو تحكي عن شيئين، تحكي عن شيئين. الأول يحكي عن مصداق له في الخارج، الثاني يحكي عن مصداق له في الخارج، الثالث يحكي عن شيء موجود فيه مثلا. فلهذا قلنا أن الإنسان موجود في الخارج ولكن ليس له ما بإذاء. واضح المطلب صار إلى هنا؟ بالأمس ذكرنا لكم، قلنا أن هذه أقسام ثلاثة أو لا؟ ها؟ نستطيع أن نستخرج منها مقسما رابعا، مقسما أو لا؟ ما هو ذلك المقسم؟ الماهية، وهي الإنسان، لا المقيد بوجود العلم ولا المقيد بعدم وجود العلم، ولا المقيد لا بالعلم ولا بعدم العلم. هذا هو الإنسان أيضا. هذا يا إنسان، لا بشرط القسمي ولا بشرط المقسمي؟ هذا لا بشرط المقسمي. استفدت بحوث مفصلة في علم في المنطق وفي الفلسفة، أنه عندما نحن نقول ما هي مرادنا يعني لا بشرط القسمي، وعندما نقول ما هي يعني مرادنا لا بشرط المقسمي. ياهو، نحن عندما نقول أن الكل طبيعي موجود في الخارج يعني لا بشرط القسمي ولا بشرط المقسمي؟ ياو، نحن عندما نقول الماهية مهملة، مرادنا من المهملة يعني القسمي والمقسمي؟ ياو، هذه بعد أبحاث إن شاء الله، إذا كنا في خدمة الإخوة في بحوث الخارج سنتعرض لها بنحو مفصل، وكثير من الخلط واقع في كلمات الأصوليين في هذه الموارد. ليش؟ لأن البحث المنطقي غير واضح، فلهذا عندما جيء إلى علم الأصول والبحث المنطقي غير واضح فصار خلط شديد العين في الأبحاث الأصولية. هذا موكول إن شاء الله إلى دراسة أعمق من هذه الدراسة. الآن نحو الإجمال، وهو أن اللا بشرط القسمي شيء ولا بشرط المقسمي شيء آخر. وإن شئت فعبر أن اللا بشرط القسمي معقول أولي ولا بشرط المقسمي ماذا؟ معقول ثانوي. وإن شئت فقل بشكل آخر أن اللا بشرط القسمي له مصداق في الخارج، ولكن ليس المصداق ما بإذا بل في ضمن البشرط شيء والبشرط لا، ولكن لا بشرط المقسمي له وجود في الخارج. لا، ليس له وجود في الخارج حتى بنحو التضمن. واضح صار هذا المطلب؟ إذن فتلخص مما تقدم، ألخص البحث من الموارد المشكلة في الحلقة، ألخص البحث وهو أنه نحن إذا جئنا إلى عالم الخارج نجد حصتين لا ثالث لهما. عندما ننتقل إلى عالم المعقولات الأولية نجد حصصا ثلاث بحسب اللحاظ، بحسب المفهوم والصورة الذهنية، لا بحسب الملحوظ والمحكي بالصورة الذهنية. وإلا بحسب المحكي والصورة والمرئي بالصورة الذهنية ماذا؟ اثنان لو ثلاث؟ اثنين، ايضا تبقى اثنين. نعم، بحسب عالم اللحاظ اقسام ثلاثة يمكن ان ينتزع من هذه الاقسام الثلاثة مقسم، فلنسميه الله بشرط المقسم. من هنا يتضح السؤال، اسم الجنس الانسان موضوعا لاي قسم من هذه الاقسام؟ واضح السؤال؟ هل اسم الجنس يعني الانسان موضوع لله بشرط المقسم، موضوع لله بشرط القسم، موضوع للبشرط شيء، موضوع للبشرط لا، او ليس موضوعا لاي واحد من هذه؟ اي منهم؟ هذا هو محل سؤالنا في علم الاصول، وهو ان اسم الجنس وهو الانسان كمثال كما قال السيد الشهيد موضوع لاي شيء. هذا ما يأتي جوابه بعد ذلك. فلنقرأ المقدمة. قال: ونلاحظ أن القيد الثانوي، يعني مراد ماذا القيد الثاني؟ يعني المعقول الأولي. معقول الأولي قلنا القيد الثانوي في قبال ماذا؟ القيد الأولي الذي هو الخارج والحصة الخارجية. ونلاحظ أن القيد الثانوي الذي هو المعقول الأولي المميز بياء واحدة مو بياءين، المميز للحاظ الماهية بشرط شيء، هذه الفارقة في غير محلها، وهو لحاظ صفة العلم. خبر إن القيد الثانوي هذا المفهوم له ماذا؟ له مصداق في الواقع الخارجي، مرآة. يعني مرآة ماذا؟ يعني يري شيئا في الخارج، مرآة لقيد الأولي. القيد الأولي ماذا؟ الواقع الخارجي، الحصة الخارجية، مرآة لقيد أولي. خب القيد الأولي ما هو؟ بيان القيد الأولي، وهو نفس صفة العلم في الواقع الخارجي المميز لإحدى الحصتين الخارجيتين. لأنه قلنا في الخارج توجد عندنا حصتان، مع العلم عدم العلم. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء مطابقا للحصة الخارجية الأولى، هاي الفارزة في غير محلها، أحسنتم لهم، مطابقا للحصة الخارجية الأولى. خلوا فارزة هسه هنا، كما هاي فارزة، كما نلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا هو ماذا المميز؟ وهو لحاظ صفة، وهو لحاظ عدم صفة العلم. نلاحظ أن القيد خبر أن مراعاة لقيد أولي. القيد الأولي ما هو؟ الحصة الخارجية الفاقدة للعلم، الإنسان الفاقد للعلم في الخارج. قال مراعاة لقيد أولي وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الأخرى. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية التي هي الفاقدة للعلم. خب سؤال، أما القيد الثانوي المميز للماهية لا بشرط، من هنا يتضح أن القسم الثالث أيضا ليس مطلق، وإنما هو ماذا يقول؟ وأما القيد سابقا نحن قلنا عبرنا عنها ماذا؟ مطلق، ولكن مطلق في قبال الملحوظين مو في قبال اللحاظين، بما هو لحاظ مقيد لو مو مقيد. واضح النقطة؟ فإذا صار مقيد فتصير ثلاثة أمور مقيدة مو مقيدة، ثلاثة صور اثنين منها مقيدة واحدة مطلقة. بلحاظ المرئي مطلق، اما بلحاظ الحكاية بلحاظ نفس الصورة مطلق لو مقيد؟ مقيد. واضح النقطة؟ اذا كما ان الصورة الاولى مقيدة، كما ان الصورة الثانية مقيدة، الصورة الثالثة مقيدة لو مطلقة؟ تجيبني، تستطيع هكذا تقول، تقول بما هي لحاظ مقيدة، بما هي ملحوظ مطلقة لأنه تشمل الأول والثاني، موجودة في الأول والثاني. ما أدري واضح صار ولا لا، أنا أقول واضح باعتبار أنه أدري دقة المطلب، لأنه إحنا عندما نقول مطلق يقول قائلا أن يقول سيدنا أنتم قلتم في قبل قليل وهذا ما يسمى بالمطلق، لعد شو أنت بين هنا يوجد قيد ثانوي مميز، وأنت قلتم فيما سبق مطلق، الآن تقولون ماذا؟ مقيد. لعد كيف يمكن الجمع بينهما؟ نقول عندما قال مطلق نظره إلى الملحوظ، عندما قال مقيد نظره إلى اللحاظ، عندما قال مطلق نظره إلى المرئي، عندما قال مقيد نظره إلى ماذا؟ إلى الذي يري ذلك الشيء، إلى المفهوم. فلا تنافي بين قولي السيد الشهيد هناك، عندما قال وقد وثالث لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين وهذا ما يسمى بالمطلق. سيدنا وأنت تقول وأما القيد الثانوي المميز لحاظ الماهية لا بشرط، وأنت قلت مطلق، لعد كيف صار مقيد هنا؟ يقول بما هو لحاظ مقيد، أما بما هو ملحوظ ومرئي فليس بمقيد بل هو مطلق. يعني شنو مطلق؟ يعني موجود هنا وموجود هنا، ينسجم مع هذا وينسجم مع هذا. واضح إن شاء الله. قال وهو عدم لحاظ وهو عدم كلا اللحاظين. هذا القيد هو مفاده ماذا؟ عرفوا ألا بشرط القسمي، قولوا ماذا هذا اللحاظ عرفوه، قولوا المقيد بعدم اللحاظين. فسروا اللحاظ، ها فسروا ألا بشرط القسمي بما هو لحاظ، ماذا تفسرونه؟ تقولون المقيد بعدم لحاظ الوجود وعدم لحاظ عدم الوجود. فليس هذا القيد الثانوي المميز لله بشرط عن الصورة الثالثة، فليس مرآة لقيد أولي، يعني ماذا؟ يعني ليس له مصداق ما بإذا في الواقع الخارجي. فليس مرآة لقيد أولي، لماذا؟ لأنه عدم اللحاظ، وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء. التفتوا جيدا، ليس مرآة لأي شيء، أو ليس مرآة لشيء ثالث، وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء. ومن هنا خب مفهوم هو أو ليس بمفهوم؟ إذن لابد أن يكون حاكي. ما هو محكيه؟ محكيه موجود في ضمن ما فيه القيد وفي ضمن ما لا يوجد فيه القيد. وهذا معنى المطلق، لأن الذي فيه القيد شنو؟ مقيد. الذي لا يوجد فيه القيد هو ماذا؟ مطلق. التفتوا للنكتة. إذن الماهية لا بشرط قسمي موجودة أين؟ موجودة في بشرط شيء. بشرط شيء يعني المقيد. وفي الواقع الخارجي نحن عندنا مقيد آخر لو عندنا عدم القيد. في الخارج الإنسان الجاهل عندنا إنسان مقيد بعدم العلم، لو عندنا إنسان غير عالم يا هم منهم. عندنا إنسان غير عالم، هذا هو المطلق يعني. فإذا المرئي، ما أدري أنا بعض الأحيان هي لعله شكي في غير محلي، ولكنه الإخوة يعذروني أنا أحتاط أريد المطلب يتضح، لأنه إذا ما اتضحنا اطمئنوا بعد هذا يلازمكم إلى آخر عمر الأصول، تبقى أن تقول الألفاظ ما تدري شنو المراد. المرئي باللحاظ الثالث، السيد الشهيد يقول ومن هنا معناه أن المرئي يشمل المقيد والمطلق. انت وين قلت سيد هذا؟ ما قلت هذا، لا قاله سيد الشهيد، لانه ما فيه القيد هو المقيد، الخارج ما لم يكن فيه قيد هو ماذا؟ هو المطلق الذي هو الحصة الثانية وهو البشرط له. واضح صار؟ قال ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرطة. ما هو المرئي؟ ذات الماهية. ذات الماهية يعني شنو؟ في الإنسان مع العلم يوجد إنسان أو لا يوجد إنسان؟ في الإنسان مع عدم العلم يوجد إنسان أو لا يوجد إنسان؟ أيضا يوجد إنسان. خب الإنسان مع العلم ماذا نسميه؟ مقيد. الإنسان مع عدم العلم في الخارج ماذا نسمي؟ مطلق. فإذا الملحوظ، التفتوا جيدا، الملحوظ باللحاظ الثالث يشمل ماذا؟ المطلق والمقيد. المقيد ما هو؟ الذي فيه صفة العلم. المطلق ما هو؟ الذي لا توجد فيه صفة العلم. التفتوا، لا توجد فيه صفة العلم، لا توجد فيه عدم صفة العلم. الإنسان غير العالم متصف بعدم العلم، غير متصف بالعلم. طبعا أنا هاي أأكد هاي أركز إن هذا البحث منطقي صرف هو، وحيث أني أعلم في الحوزة منطق بذاك المعنى ماكو، فأضطر أنه في ببحاث الأصول هذه نوضحها. فلهذا مرارا إذا سامعين أقول من لم يدرس الفلسفة لا يفهم الأصول، هذا منشأ، ومن لم يدرس المنطق لا يفهم الفلسفة. وحيث أنه بحمد الله أنتم تعلمون بعد أدرى مني في الحوزة لا أصول لا فلسفة أقول لا منطق بالمعنى الأخص أكو، ومع ذلك نريد أن نكون من المحققين في علم الأصول. أسب الله عليك يصير بعض، أنت تصير من المتعبدين بعلم الأصول مو من المحققين في علم الأصول، إن هذه الألفاظ فقط تقرأها وتعبر لا تدري شنو أصل. طبعا أنا أقول هذا عندما دا أتكلم لا يتصور أخو أقول لا سمح الله أن الأساتذة الكبار في الحوزة أيضا لا يعرفون فلسفة لا يعرفون منطق، أنا أتكلم بنحو القضية الحقيقية. فلهذا الإخوة إذا يردون يكونون واقعا من المحققين في هالعلوم لابد المقدمات سين يدرك واطمئنوا تصلون الى بحث الخارج، لا تستعجلوا، ادرسوا المنطق جيدا، ادرسوا الفلسفة جيدا، ثم اجلسوا في دروس علم الاصول، شوفوا هذاك الوقت اشقد اولا علم الاصول يتضح واشقد اكو اشتباهات ايضا في علم الاصول. ومنشأها هنا أنه لابد أن يدرس المنطق والفلسفة جيدا لا أقل بالمقدار الذي يرتبط بعلم الأصول. عشان هذا يرتبط بالفلسفة لو ما يرتبط بالفلسفة؟ نعم مرتبط ببحث دقيق في الوجود الذهني في الفلسفة. لا بد أن يدرس جيدا أن الوجود الذهني حقيقته ما هي. إذن الحصة الأولى وهي الإنسان مع العلم. سؤال: الإنسان مع العلم في الخارج يعني عندنا شيئين، واحد يسميه إنسان واحد يسميه علم، لو العلم والإنسان بشيء واحد موجودان في الخارج. أنت عندما تقول زيد قائم يعني زيد فرد شيء قيامه فرد شيء آخر في الخارج، لو قيامه وزيد شيء واحد في الخارج شيء واحد. أنت عندما تقول زيد عالم علمه شيء وزيديته شيء آخر. خب سؤال: عندما تقول زيد ليس بعالم يعني جاهل، وهذا معنى بشرط لا واشفين، يعني يوجد عندنا زيد وله قيد في الخارج وهو عدم العلم. لو يوجد عندنا زيد ولا يوجد معه علم، أي منهما؟ يوجد زيد ولا علم معه، مو عدم العلم. إذن فرق بقولك زيد عالم وذن ماذا؟ بعالم. زيد عالم يوجد قطن منظم إلى الموضوع، ولكن في قولك زيد جاهل يوجد شيء منظم إلى الموضوع، يوجد قيد قيد الموضوع. لا، فقط لا يوجد شيء مع الموضوع، مو يوجد شيء وهو عدم العلم مع الموضوع، وهذا هو المطلق وهو عدم العلم. نعم في الذهن عندما يأتي يكون ما يكون قيدا، أما في الواقع الخارجي هو قيد لو مطلق. هسه تشوفون منشأ الخلق لين بيصير في الذهن عندما يأتي تسميه بشرط لا يعني مقيد بعدم العلم، ولكن في الواقع الخارجي مقيد بعدم العلم وعدم العلم عدم العلم، وهذا هو المطلق. إذن حق سيد الشهيد يقول: ومن هنا كان المرئي باللحاظ الثالث هو المقيد والمطلق، أو من حقه أن يقول ذلك. نعم، لأن المقيد صفة العلم، المطلق ما هو؟ عدم صفة العلم، مو المقيد بعدم العلم. من هنا شوية شوية اتضح لكم الإطلاق سلبي لو وجودي، الإطلاق عدم العلم مو المقيد بعدم العلم، بعد سلبي لو وجودي عدم العلم. الإطلاق ما هو؟ عدم العلم مو المقيد بعدم العلم. ومن هنا ينتفي مبنى سيد الخوي الذي يرى أن الإطلاق أيضا أمر وجودي، لأن سيد الخوي يرى أن التقابل بين الإطلاق إطلاق والتقييد تقابل ماذا؟ تقابل الضدين، لأنه يرى أن كما أن القيد أمر وجودي يرى الإطلاق ماذا؟ أمر وجودي. وبهذا التحليل الذي بيناه لكم تبين الإطلاق أمر وجودي لو أمر عدمي، أمر عدمي فلا تقابل التضاد، فلا يوجد تضاد بين الإطلاق والتقييد. أم أقرأ العبارة مرة أخرى، التفتوا للمطلب جيدا: ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية. بس إن شاء الله الإخوة اللي قارئين كفاية يعلمون هو عبارات الحلقة الثالثة مو أسهل من الكفاية، ولكن لأنهم ما فهمين عبارات الحلقة الثالثة يصورون أسهل من الكفاية، وإلا عبارات الحلقة الثالثة مو هو أسهل من الكفاية إن لم تكن أعقد من الكفاية، ولكن يتصور أنه فهم العبارة فيتصور أنها أسهل ماذا؟ من الكفاية. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط، كان المرئي ماذا؟ خبر كان، ذات الماهية، هذه الماهية المحفوظة في ضمن المطلق. المطلق ما هو؟ عدم القيد. وفي ضمن المقيد الذي هو ماذا؟ وجود القيد. فلهذا إذا تذكرون قلنا بالأمس أن لحاظ الماهية أنه في عالم الخارج يوجد إنسان مع العلم ويوجد إنسان مو مقيد بعدم العلم، فاقد للعلم، يعني عدم العلم مو مقيد بعدم العلم حتى يكون أمرا وجوديا، وهذا هو الإطلاق. إذا ذكر الإنسان ولم يذكر معه قيد، ماذا نقول؟ مطلق لو مقيد؟ هو مطلق، وهذا المطلق. إذن وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئية والملحوظة باللحاظ الثالث، والذي أستغربه أن السيد الهاشم ليش هنا عنده ما عنده تعليقه، بل إيه؟ إذا لي بعد أحسنتم عطوا التفسير بعد بالنحو الذي بينا عطوا التفسير، مع أنه هذا من الموارد التي يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى بيان واقع آخر، كيف أنه صار الملحوظ باللحاظ الثالث المطلق والمقيد؟ التفتوا جيدا آخر، أنت سيدنا قلت بأن اللحاظ الثالث هو المطلق، الآن تقول الملحوظ به يشمل المطلق والمقيد، هذا يمكن الجمع بينهما؟ أطلق ما ذكرنا أن اللحاظ مقيد، أن الملحوظ هل هو وضع للمقيد؟ هذا ما أستبقه سيأتي. قالوا على هذا الأساس صح القول بأن المرئي والملحوظ، عطف تفسيري مراد من المرئي والملحوظ شيء باللحاظ الثالث، ألا بشرط، ألا بشرطي هو ماذا؟ جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين. خب الملحوظين باللحاظ السابقين أحدهما مقيد والآخر ماذا؟ مطلق، وهذا معنى أن المرئي به هو المطلق والمقيد. بس العبارة تصير واضحة بعد، أن المرئي بذات الماهية ملحوظ اللحاظين السابقين، ملحوظ اللحاظين السابقين صار ماذا؟ أحدهما مطلق والآخر مقيد. قال لانحفاظه، أي هذا اللحاظ، لا هذا المرئي، أي لانحفاظه فيهما. التفتوا جيدا، يقول أنا أقول الملحوظ جامع مو اللحاظ، وإلا اللحاظ في قبال اللحاظين، وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ هذه أيضا مترادفة متباينة في اللحاظات الثلاثة بما هي صور ذهنية مفاهيم متباينة، فاللحاظ لا بشرطي بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين وقسم ثالث لهما، ولهذا يسمى بالله بشرط القسمي لأنه قسم في قبال القسمين الآخرين. ولكن إذا التفت إلى ملحوظه، إلى المرئي به، إلى المحكي بهذا اللحاظ، ولكن لو التفت إلى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين، لحاظين الآخرين شنو كانوا؟ ها؟ بشرط شيء، بشرط لا، قل بشرط شيء شي يصير مقيد، بشرط لا شي يصير مطلق، لعد آخر تقولون بشرط لا مقيد بلا، نقول بل في المفهوم يصير مقيد، أما في واقع الخارج هو ماذا؟ مطلق. قال مع إلى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما. ومن هنا قلنا الإنسان هم موجود في البشرط شيء، وهم موجود للفاقد لتلك الصفة. هل هم موجود في الإنسان مع العلم؟ هم موجود في الإنسان مع عدم العلم، مو موجود في الإنسان المقيد بعدم العلم. هذا عندما يأتي إلى الذهن يصير مقيد بعدم العلم، يصير بشرط لا. هاي لحاظات، فلهذا نحن نعبر عنها ماذا؟ لحاظات الماهية. هذه اللحاظات أين موضعها؟ الذهن والخارج. فلهذا الإنسان إذا ما يميز بين أحكام الذهن بين أحكام الخارج يقع في الخلط. قال كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما بدليل حفاظه، أي هذا الملحوظ فيهما، أي في الملحوظين باللحاظين الآخرين معا. ومن الواضح أن القسم أخو لا يحفظ في القسم المقابل له. إذن بهذا بالنظر إلى الملحوظ هو قسم ليس بقسم، بالنظر إلى اللحاظ هو قسم. وهذا معنى أنه ليس له مرئي ما بإزاء. والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له. ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن إلى وعاء المعقولات الثانوية، بينا بالأمس لكم كيف أنه نتجاوز، قلنا نفرض المعقول الأولي كأنه خارج ثم ننتزع منه معقول، نسميه هذا المعقول ماذا؟ معقول ثانوي. إلى وعاء المعقولات الثانوية التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية. طبعا نتصور أن العقل بعد هنا بعد يقف ما عنده قدرة، هم يستطيع أن يجعلهم أربعة أقسام ويجعل لها مقسما لهذه الأربعة أقسام، سينتزع معقولا من هذه الأقسام الأربعة. هذا معقول، لكن بحسب التسلسل الشيخي يصير معقول ثالثي لو ثانوي. ثالثي، ولكن في الاصطلاح بعد لا يقولون ثالثي، يقولون ثانوي. مرادهم من الثانوي يعني ما ليس بأولي فقط، يعني بعد هذا مو أولي، لعله يكون ثاني، لعله يكون ثالث، لعله يكون خامس، مو مهم بعد، المهم ليس بأول هذا، يعني ليس منتزع من الخارج مباشرة. ولا لا تتصوروا أن قدرة العقل تقف عند هذا الحد، لا، العقل هم يستطيع أن ينظر إلى هذه المعقولات الثانوية فيجعلها كالخارج فينتزع منها معقولات ثالثة، ثم ينظر إلى معقولاته الثالثة فينتزع منها معقولات رابعة، ولا ينقطع لا ينقطع الانتزاع إلا عندما يقف العقل. بلي لا ما تختلف. ليش؟ كما أنه ما اختلت في المعقولات الثلاثة، في المعقولات الثلاثة بحسب اللحاظ كانت ثلاثة، بحسب الملحوظ كانت متفقة معها أم لا؟ هنا بحسب اللحاظ أربعة، نعم بحسب الملحوظ هي جد ثلاثة. واضح صار؟ أنت إذا نظرت إليها بما هي ملحوظ تقول هذا في طولها، أما بما هي لحاظ في طولها لو في عرضها، في عرضها تصير أربعة، تستطيع أن تنتزع لها مقسما لهذه الأربعة. كما أنه فعلنا في المعقولات الأولية، قلنا أن اللحاظ هو قسم في قبال القسمين، أما الملحوظ قسم في قبال القسمين لا، بل هو مقسم لهم، فلهذا قلنا أنه محفوظ فيهما معا. شلون يصير محفوظ فيهما إذا مو مقسم؟ هل يمكن أن يكون الشيء محفوظا في قسمه؟ ها؟ هو واضح صار؟ بل إيه؟ هو هذا الذي لا يحفظ، يعني الكلمة هي محفوظة في الاسم والفعل والحرف أو لا؟ بعد الكلمة قسم مقسم. ولكنه أسألك، تعال إلى الذهن، قل زلز في فعل كلمة، هذني أربعة أو ثلاثة؟ أربعة بحسب الصور، أربعة، لكن بحسب ما يلحظ بها شو يصير؟ لا. إذن ألا بشرط القسمي بحسب اللحاظ جاءت صورة في قبال الصورتين، أما بحسب المحكي مو صورة في قبالهما بل محفوظ فيهما. وهل يعقل أن يكون القسم محفوظا في قسمه؟ ما يعقلها. ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية وجدنا، والعقل له هذه القدرة، وجدنا أن الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة. ما هي هذه اللحاظات؟ شوفوا السيد الشهيد جميعا يعبر عنها مقيدة، يقول وهو عنوان لحاظ الماهية من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف ولا بلحاظ عدم الوصف ولا أن يقيده بعدم اللحاظين. إذن ألا بشرط القسم أيضا مقيد بهم وما هو لحاظ. واضح صار؟ إذن هذه ثلاثة أقسام من المقيد، وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن، ويسمى بالماهية لا بشرط المقسمي. لماذا سميناها مقسمي؟ تمييزا له عن لحاظ الماهية لا بشرط القسمي. في النسخ أكو مقسمي غلط، تمييزا له عن لحاظ الماهية لا بشرط القسمي، لأن ذاك يعني لا بشرط القسمي أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذهن، وهذا يعني لا بشرط المقسمي، وهذا هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة. ما أدري إلى الآن إحنا قدرنا هاي المقدمة نوضحها حتى ندخل في محل الكلام، وإن كان تكرار اسمحوا لي فقط أنا ألخص البحث. إلى هنا اتضح لنا أنه يوجد عندنا لا بشرط الماهية لا بشرط المقسمي. هاي الماهية لا بشرط المقسمي هي ما هي؟ هي المقسم للحاظات التي هي المعقولات الأولية. قبل لا بشرط المقسمي تنطبق على الخارج أو لا تنطبق؟ لا تنطبق. تنطبق على ماذا؟ تنطبق على المعقولات الأولية. ثم هذا المعقول الثانوي يجي إلى المعقول الأولي. المعقولات الأولية تبين عندنا لحاظات ثلاثة، ما هي؟ بقيد العلم، بقيد عدم العلم، هذا في الذهن مو في الخارج، بقيد عدمهما. أي ثلاثة؟ أي ثلاثة؟ صحيح ولا؟ ثم تعالوا انزلوا مرتبة أخرى إلى وين؟ إلى الخارج. في الخارج شنو عندك؟ عندك بقيد العلم وبقيد عدم العلم. لو عندك بقيد العلم وعدم العلم، بقيد العلم وعدم العلم، مو بقيد العلم وبقيد عدم العلم، عندك الواجب للصفة والفقر للصفة، مو الواجد للصفة والواجد لعدم الصفة. هو عدم الصفة ليس بشيء حتى يكون واجدا له. واضح صار هذا؟ واضح إلى هنا؟ سؤال التفتوا جيدا، اسم الجنس وهو الإنسان موضوع لأي واحد من هذه؟ هل هو موضوع للا بشرط المقسمي؟ الجواب لا. قولوا له لماذا؟ باعتبار أن الواضع عندما وضع لفظ الإنسان يريدها أن تنطبق وين؟ على الخارج. واللا بشرط المقسمي ينطبق على الخارج، إذن يقينا الغرض الواضع لم يكن اللا بشرط المقسمي. هذا إذا كان يستطيع الواضع أن يتصور اللا بشرط المقسمي، إذن هذا الاحتمال ساقط، وهو أن يكون اسم الجنس موضوعا للا بشرط المقسمي. سؤال، موضوع للا بشرط القسمي؟ السيد الشهيد نعم، يقول نعم نعم موضوع للا بشرط القسمي، لأنه يستحيل أن يكون، وإن كان في بعض كلمات الأصولية قالوا أن الماهية موضوعة للا بشرط المقسمي، وهذا خلط بين المعقول الأول والمعقول الثاني. تصوروا أن المعقول اللا بشرط المقسمي معقول أول ينطبق على الخارج، فقالوا أن اسم الجنس موضوع للا بشرط المقسمي، منشأه ما ميزوا جيدا بين المعقول الأول والمعقول الثاني، فتصوروا لا محذور أن نقول أن الماهية موضوع اسم الجنس موضوع ماذا؟ للا بشرط المقسمي، وغفلوا أن اللا بشرط المقسمي غير قابل للانطباق على الخارج، مع أن اسم الجنس ينطبق على الخارج أو لا ينطبق. نعم ينطبق. السيد الشهيد يقول نعم للا بشرط القسمي، ولكنه قلنا أن اللا بشرط القسمي له لحاظ وله ملحوظ، موضوع بما هو لحاظ لو بما هو ملحوظ. فإن قلنا موضوع بما هو لحاظ يعني صورة في قبال الصورتين، وهذا معنى أن اسم الجنس موضوع ماذا؟ للمعنى المطلق. لماذا؟ لأنه لم يؤخذ فيه لا قيد العلم ولا عدم قيد العلم. إذا قلتم أن اسم الجنس موضوع للصورة الثالثة بما هي صورة لا بما هو مرئي بهذه الصورة، بما هو صورة؟ بما هو صورة فيه علم؟ ها؟ فيه عدم العلم؟ بل هو ماذا؟ مقيد بعدم العلم، مقيد لا بالعلم ولا بعدم العلم. ومن هنا قلنا أن المعنى الموضوع له مقيد بالإطلاق، أصبح الدلالة ماذا؟ وضعية، لأن الإطلاق أيضا قيد هنا. تذكرون بالأمس ولا؟ قلنا أن الواضع عندما تصور المعنى قيده بالإطلاق أو لم يقيده بالإطلاق، ونحن قلنا أن الصورة الثالثة مقيدة أو غير مقيدة، ولكن مو مقيدة بالعلم ولا مقيدة بعدم العلم، بعدمهما. فهي مقيدة لو مو مقيدة؟ نعم مقيدة، ولكن مقيدة بالإطلاق. واضح؟ إذا قلنا أن اسم الجنس موضوع للصورة الثالثة بما هي لحاظ، هذا معناه أن اسم الجنس موضوع للمطلق. وإذا أردت أن تستعملها في المقيد شو يصير؟ استعمال مجازي. هذا قول. والقول الآخر يقول لا، أن اسم الجنس مو موضوع للصورة بحدها، بل موضوع للمرئي بتلك الصورة. المرئي بتلك الصورة ماذا كان؟ يشمل المطلق والمقيد. وهذا معنى أن الإطلاق ليس دلالة وضعية، يعني كما أن القيد يحتاج إلى قرينة، الإطلاق أيضا يحتاج إلى قرينة، لأنه موضوع لهما معا، هم موضوع بما ينسجم مع المطلق عدم القيد، هم موضوع بما ينسجم ماذا مع المقيد ذكر القيد. وهذا معناه أن اسم الجنس موضوع للمعنى المنسجم مع المطلق والمقيد. واضح هسه المطلب إلى هنا؟ هسه يبقى أن المدعى بينا دليل. ما هو سيدي الشيخ يقول دليل يا نادنا؟ الدليل الأول الوجدان العرفي. وجدانا عرفا أنت إذا استعملت اسم الجنس في المقيد استعمال مجازي لو حقيقي، استعمال حقيقي. ولو كان الإطلاق قيدا في المعنى كان ينبغي أن يكون الاستعمال ماذا؟ مجازي. هذا دليلنا الأول. دليلكم الثاني سيدنا يقول هذه الصورة الثالثة بما هي لحاظ تنطبق على الخارج أو لا تنطبق على الخارج؟ ها؟ لا تنطبق، لأنها لحاظ في الذهن، واسم الجنس موضوع لكي ينطبق ماذا؟ على الخارج. فلو قيد معناه بلحاظ ذهني لا يكون قابلا للانطباق على الخارج، والمفروض ينطبق أو لا ينطبق؟ ينطبق. إذن اسم الجنس ليس موضوعا للحاظ بل للملحوظ، للمرئي، والمرئي يشمل المطلق والمقيد. فثبت المطلوب وهو أن اسم الجنس ليس موضوعا لا للبشرط المقسمي، لا للبشرط القسمي اللحاظ، وإنما موضوع للبشرط القسمي الملحوظ. تطبيق العبارة إلى غد، والحمد لله.